الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الهمزة هنا للاستفهام، والفاء حرف عطف، والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو. وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والتقدير أغفلتم فلم تدركوا هذا الأمر، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ليس كمن لم يكن كذلك. ونحن لدينا قاعدة أنه إذا اختلف النحاة في أمر فإننا نتبع الأسهل، لأن المسألة اجتهادية، وإذا كان كذلك فإننا نرى أن الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على ما سبق، وأن محل الهمزة بعد فاء العطف، بعد فاء العطف، والتقدير فأمن شرح الله صدره. وقوله جل وعلا شرح الله صدره، شرح بمعنى وسع، ومنه شرح الكتاب لأنه يوسع ويبسط. وقول شرح الله صدره للإسلام، المراد بالصدر هنا القلب لأنه محله فعبر به عنه. وقد يقال إن المراد بالصدر حقيقة الصدر، بدليل أن الإنسان إذا اغتم يجد صدره وكأن عليه حصى الرحى من الضيق دون أن يشعر أن هذا يمس قلبه، فيكون المراد بالشرح هنا شرح الصدر نفسه، والمؤدى واحد. وقوله للإسلام أي لقبوله والتزامه. والإسلام له معنى، المعنى الأول عام والثاني خاص. فالعام يشمل كل من استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائما، وعلى هذا فاليهود في زمن موسى مسلمون، وفي زمن عيسى كافرون، والنصارى في زمن عيسى مسلمون، وفي زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم كافرون يرحمك الله. ولذلك نجد أن الله عز وجل يصف بالإسلام قوم نوح فمن بعدهم. أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما كان خاصا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالناس بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما مسلمون وإما كافرون. فالمسلمون من اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، وهذا يسمى الإسلام الخاص. فقوله إن الدين عند الله الإسلام ماذا يعني به؟ يعني به الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه مسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا كان متبعا له، لأن يعني الإسلام بعد بعثته صار خاصا بمن اتبع شريعته. فهنا أفمن شرح الله صدره للإسلام، هل نفسره بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص؟ إذا فسرناه بالمعنى العام شمل حتى من شرح الله صدره للإسلام في عهد الأنبياء السابقين، ومن شرح الله صدره للإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأيهما ترون؟ العام، لأن ممن سبق من شرح الله صدره للإسلام. قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لكن إذا كان الخطاب موجها إلى ما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعين أن يكون المراد به الخاص. وقوله فهو على نور من ربه، ألف هذه عاطفة للتفريع، يعني فهو إذا شرح الله صدره على نور من ربه، نور معنوي، نور معنوي يسير الإنسان فيه على شرع الله، وكأن بيده قنديلا يهتدي به إلى الطريق، لأن الله شرح صدره الإسلام فلا يضيق به، فهو على نور من ربه. يبقى عندنا الهمزة في أفمن شرح الله صدره الإسلام للاستفهام، فأين مقابل ذلك؟ مقابله ما يقابله في المعنى. الذي يقابل شرح الصدر في المعنى كمن ضاق صدره بالإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ضاق صدره به. والجواب نعم أو لا، يعني هل يستوي من شرح الله صدره للإسلام ومن ضاق صدره به؟ لا. إذن فالمقابل أو المعادل بشئ، المعادل محذوف دل عليه السياق، والمعنى أفمن كان كذلك كمن لم يكن كذلك. فمن شرح الله صدره ليس كمن لم يشرح الله صدره، ولا شك أن الفرق بينهما عظيم أبعد مما بين السماء والأرض، لأن من شرح الله صدره للإسلام، وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يجد نفسه قابلا لشرائع الإسلام مسرورا بها، يفرح إذا أدى طاعة من طاعة الله، ويحزن إذا فعل معصية من معصية الله. حتى إن الذين بلغوا الغاية في هذا يغتمون لما حصل منهم من خلل وإن لم يكن عن قصد، يعني إذا فاتته عبادة يجد نفسه في غم وحزن وهو لا يشعر بذلك. وأضرب لهذا مثلا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر ماذا صنع؟ انفتل من صلاته وكأنه مغموم، قام على غير عادته إلى خشبة في قبلي المسجد واتكأ عليها ووضع يديه هكذا كأنه مغضب. لماذا؟ لأن صلاته لم تتم، فانقبضت نفسه من حيث لا يشعر. لكن هذا لكمال درجات عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل يجعل في نفس الإنسان انقباضا وإن كان لا يشعر، لأنه لم يتم العبادة المطلوبة منه، اتكى عليها وشبك بين أصابعه كذا كجلسة المهموم حتى ذكر. إذن من شرح الله صدره الإسلام يجد نفسه مرتاحا مسرورا للقيام بشرائع الإسلام، وبالعكس إذا أخل بشيء منها أو انتهك معصية من معاصي الله. طيب، وقوله فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال المؤلف رحمه الله المفسر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى، فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه، دل على هذا قوله فويل إلى آخر. هكذا ذهب المؤلف رحمه الله في تفسيره، أي أنه استدل على المحذوف بما ذكر بعد. ولو أردنا أن نستدل على المحذوف بما ذكر بعد على سبيل المطابقة لقلنا كمن قسى قلبه، ولا نقول كمن طبع على قلبه، لأن الله قال فويل للقاسية. وإذا كنت تريد أن تستنبط الجواب مما ذكر ف فاجعله مطابقا له. وحينئذ نقول كمن قسى، لكن ما ذكرناه أولا هو الصواب، أن يذكر المعادل على خلاف المذكور يكون المعنى. أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن ضيق الله صدره للإسلام، أو كمن لم يشرح الله صدره للإسلام. فويل للقاسية قلوبهم، قال المؤلف فويل، لعلنا نشرح أو نفسر حسب ما عندنا ثم نعود لك المؤلف حتى لا تقطع عليه. قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل مبتدأ وللقاسية خبره، فويل للقاسية. والويل على ما هو الراجح كلمة وعيد، كلمة وعيد، وقيل إنها واد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد. وسوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها وعيدا، كونها وعيدا. وربما يقال إنه سوغ الابتداء بها وهي نكرة كونها دالة على وصف شديد، أي فويل عظيم أو شديد للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقوله للقاسية قلوبهم، القسوة الشدة، الشدة بحيث إذا لمست الشيء لم ينضغط بضغطك عليه، مثل الحجر. وقد ضرب الله عز وجل قسوة القلب بالحجارة، فقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهنا يسأل السائل يقول لماذا لم يقل فهي كالحديد، لأن الحديد يكسر الحجارة والحجارة لا تكسر الحديد. والجواب عن ذلك أن نقول الحديد يلين، بماذا؟ بإحمائه على النار، والحجارة لا تلين. فلهذا شبهت قسوة القلوب بالحجارة. القاسية قلوبهم يعني مناها التي قست فلم تلن للحق، نسأل الله العافية. وقوله من ذكر الله، من قيل إنها بمعنى عن، بمعنى عن القاسية عن، ولكن الأظهر أنها على بابها، وأن المعنى أن قلوبهم تقسو من الذكر، بدل أن كان المفروض أن تلين. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم صلابة وقسوة. وعلى هذا فنقول القاسية قلوبهم من الذكر، أي كلما ذكر الله قست قلوبهم، عكس المؤمن فإنه كلما ذكر الله لان قلبه. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك المشار إليه القاسية قلوبهم، وأشار إليهم بإشارة البعيد للتنويه بسفورهم وانحطاط مرتبتهم، لأن الإشارة بالبعيد تارة تكون إشارة إلى علو المرتبة وتارة تكون إشارة إلى الحطاط المرتفع. ففي قوله تعالى ذلك الكتاب لعلو المرتبة، وفي قوله هنا أولئك في ضلال مبين لانحطاط المرتبة. فإن قال قائل هذه المعاني التي تختلف واللفظ واحد، ما الذي يعين أحد المعنيين؟ نقول يعينه السياق وحال المتحدث عنه، لأن السياق والقرائن كل منهما يعين المراد. أولئك في ضلال مبين، في ضلال، الضلال بمعنى التيه وعدم إصابة الحق، فهؤلاء في ضلال أي تائهون لم يصيبوا الحق. والمبين هنا تحتمل أن تكون من أبان اللازم ومن أبان المتعدي. خلكم معنا في كلمتان، بان وأبان، بان لازم أو متعدي؟ لازم. تقول بان الأمر، بان الصبح، بان المعنى بالهمز، تصح أن تكون متعدية وأن تكون لازمة حسب السياق، حسب السياق. تقول مثلا أبان الفجر بمعنى بان أي ظهر، وتقول أبان الرجل الحق بمعنى أظهره. فهنا أولئك في ضلال مبين، هل هي من اللازم أو من المتعدي؟ الظاهر أنها من اللازم، أي في ضلال بين ظاهر. نرجع إلى كلام المؤلف يقول رحمه الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه، دل على هذا فويل كلمة عذاب إلى آخر. كلام المؤلف في قوله كمن طبع على قلبه فيه نظر، لأننا إذا أردنا أن نقول إن المحذوف دل عليه المذكور فإنه يجب أن نقدره بما يطابق المذكور، فنقول كمن قسى قلبه، على أن القول الراجح ما سبق أن قررناه، وهو أن يذكر المعادل بمعنى مقابل لإيش؟ للمذكور. فيقال فمن شرح الله صدره كمن لم يكن كذلك. ثم قال المؤلف فويل للقاسية، كلمة عذاب، ولو قال كلمة وعيد لكان أحسن، لأنه يتوعد بها. حتى في عرفنا الآن تقول ويل لك، أي تتوعده بهذا بما تريد. وقول القاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن قبول القرآن، فجعل المؤلف رحمه الله الذكر مرادا به القرآن، وجعل من بمعنى ألا بمعنى عن. أما كون الذكر بمعنى القرآن فلا شك أن الذكر، أن القرآن ذكر. قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ولكن الأولى أن نفسر ذكر الله هنا بما هو أعم، فنقول المراد به القرآن لا شك لأنه من ذكر الله، وما هو أعم من ذلك، بحيث نقول إنه إذا ذكر الله قست قلوبه سواء بالقرآن أو بغير القرآن، هذا هو الأصح. وأما كون من بمعنى عن فقد سبق أن قلنا إن الصواب أنها على بابها. وقوله إن من بدل عن، هذا مبني على مسألة خلافية بين النحويين الكوفيين والبصريين، إذا جاء الحرف في غير موضعه فهل هو نائب عن حرف يكون مناسبا للسياق، أو إن المتعلق به يقدر بمعنى يناسب الحرف؟ أنتم فاهمين؟ فاهمين تمام؟ طيب، قال الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله. العين لا يشرب بها، العين يشرب منها. فهنا اختلف النحويون، هل الباء بمعنى من فيكون حرف ناب عن حرف، أو يشرب بمعنى يروى، يروى بها عباد الله، فيكون الشرب مضمنا معنى الري، والري يتضمن الشرب وإيش وزيادة، يتضمن الشرب وزيادة. في هذا خلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح الثاني، القول الثاني، أن الفعل مضمن معنى يتناسب مع إيش؟ مع الحرف، لأننا إذا قلنا بالتضمين استفدنا فائدتين: استفدنا مدلول المذكور ومدلول المضمن، مدلول المذكور ومدلول المضمن، يعني كذا قلت يروى بها استفدنا أنهم يشربون وإيش؟ ويروون. لكن إذا قلنا يشربون يشرب بها يشرب منها لن نستفد إلا معنى واحد. فالتضمين فيه زيادة معنى، التضمين فيه زيادة معنى، لكن جعلوا حرف بدل حرف لا نستفيد به معنى زائدا. فصار القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إيش؟ أن الفعل يضمن معنى يناسب الحرف. طيب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال المؤلف: أولئك في، قال الله تعالى: أولئك في ضلال مبين بين. فجعل المبين هنا من اللازم أو من المتعدي؟ من اللازم. ثم قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا. الفوائد، صح، من فوائد الآية الكريمة بيان تفاضل الناس في قبول الحق، وأن منهم من يقبل الحق بانشراح، ومنهم من ليس كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرح الله صدره للإسلام فقبل الحق فإنه على نور من الله، على نور من الله. ويتفرع على هذا زيادة علمه، لأن العلم نور، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. ويتفرع عليه أيضا على هذه الفائدة قوة الفراسة، قوة الفراسة، أن الله تعالى يعطي الإنسان فراسة بحيث يعلم ما في قلوب الناس من لمحات وجوههم، بل أكثر من ذلك، يستدل بالحاضر على الغائب، ويعطيه الله تعالى استنتاجات لا تكون لغيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين على كلامه على الفراسة، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا في فراسته رحمه الله، وإن كان ذكر أشياء قد لا تكون مقبولة، ولكنه ذكر شيئا كثيرا، ويستدل لذلك بقوله: فهو على نور من ربه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من شرح الله صدره للإسلام فإن له ربوبية خاصة وعناية خاصة من الله، من أين يؤخذ؟ من قوله من ربه، فإن هذه الربوبية خاصة غير الربوبية العامة. فربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والخاصة كقول الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فالأول عام والثاني خاص. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد لمن قسى قلبه عن ذكر الله، لقوله تعالى فمن فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله. ومن فوائدها أنك إذا رأيت من قلبك عدم لين لذكر الله فعالج نفسك، عالجها لتسلم من هذا الوعيد. وهذا يشكو منه الناس كثيرا، ونشكو منه نحن أيضا، أحيانا يقسو القلب ولا يلين، يقرأ الآيات العظيمة الرادعة ولكنه لا يتأثر، وأحيانا يقرأ نفس الآيات ثم يتأثر. فإذا عرفت من نفسك قسوة القلب فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يلين قلبك لذكره، وتأهب للوعيد إذا لم يتداركك الله بلطفه ومغفرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القلوب تنقسم إلى قسمين، قلوب تلين من ذكر الله وقلوب تقسو منه. فإن قال قائل كيف يكون الشيء الواحد مؤثرا لنتيجتين متباينتين؟ ورد سؤال، شيء واحد يؤثر نتيجتين متقابلتين، قلنا هذا ممكن، وذلك لاختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء، اختلاف المحل الوارد عليه هذا الشيء. وليس هذا بغريب لا في المعنويات ولا في الحسيات. أما في المعنويات فكما رأيتم كلام الله عز وجل، وكما أن الإنسان يلقي الدرس على جماعة بعضهم يلتهمه التهاما ويفهمه فهما تاما ويجده لذيذا، والبعض الآخر يغلق عليه ولا يفهمه، ثم إذا أغلقت عليه كلمة واحدة انغلق عليه جميع الدرس وعجز أن يفهم، والمعلم واحد والموضوع واحد. كذلك أيضا نجد التمر وهو ثمر النخل معروف، يأكله رجلا أحدهما يكون داء عليه والثاني يكون غذاء، أليس كذلك؟ المصاب بالسكري لو أكل التمر صار داء عليه، والصحيح لا يكون داء عليه. نجد الماء يجري على الأرض، أرض تقبله وتشربه وتنبت، وأرض لا تقبل يصح عليها ولا تنتفع به. فهذا ذكر الله عز وجل، يرد على القلب اللين فينتفع به، وعلى القاسي فيزداد قسوة والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن القاسية قلوبهم من ذكر الله على عكس من شرح الله صدره للإسلام. من شرح الله صدره الإسلام فهو على نور، ومن قسى قلبه من ذكر الله فهو في ضلال، في ضلال مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين قست قلوبهم من ذكر الله قد انغمسوا انغماسا تاما في الضلال. من أين يؤخذ؟ لأن في إيش؟ للظرفية، والظرف محيط بالمظروف، المظروف دون الظرف هو في جوفه، فكأن هؤلاء انغمروا في إيش؟ في الضلال، وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه، أولئك في ضلال مبين. نسأل الله لنا ولكم الهداية والنور. سنرتب كما رتبنا العام الماضي. من للحديث؟ ياسمهم ليس موضوع بالغيب. ها؟ أكبر أحسن أن تقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان. في مناقشة الدرس الماضي ما معنى الهمزة في قوله أفمن شرح الله صدره؟ نعم. والفاء والمعطوف عليه وعلى الأول إيه نعم، تكون الهمزة تقدم مؤخرة عن العاطف، والتقدير لا، ما هو تقدير المعادل؟ إذا قلنا ما طفى على ما سبق فكيف يكون التقدير؟ فأمن. ها؟ لا أنت لا أول. أي فأمن شرح الله. طيب قوله فهو على نور من ربه، هل المراد يا خالد النور الحسي أو المعنوي؟ المعنوي. وش يتضمن؟ ماذا يتضمن هذا النور؟ ما هو؟ هل هو العلم أو العلم شيء آخر؟ طيب لا، العلم وغيره، الفراسة، الفراسة هو معرفة الأمور. نعم. قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هنا عبد الله؟ نعم نعم. وهل يمكن أن يكون ذكر الله سببا للقسوة؟ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين كفروا في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا. نعم. قوله في ضلال مبين، ما معنى مبين؟ أي بين. ذكرنا أن مبين فعلها رباعي أو ثلاثي. الأخ اللي وراء الخالد، هل هو فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ثلاثي، يعني بان الثلاثي، بان الباء والألف والنون، ها؟ أو رباعي، ها؟ الآن مبين هل فعلها ثلاثي ولا رباعي؟ كلمة مبين التي معنا هل فعلها ثلاثي أو رباعي؟ ما عندك علم بالنحو؟ ها؟ نعم؟ شبول؟ ثلاثي خطأ. نعم؟ ها؟ لا مبين، مبين من الثلاثي. خطأ خطأ خطأ. نعم صح، من الرباعي ولكن جاء ثلاث، مبين مفعل لا يمكن تكون من الثلاث. مكرم من الثلاث ولا رباعي؟ رباعي. هذه نفس الشيء، لأن مبين أصلها مبين. طيب إذا مبين من الرباعي، لكن الرباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، بخلاف الثلاثي فإنه لا يأتي إلا لازما. عرفتم؟ سبحان الله، أنا يعني كنت ظننت أن هذا مفهوم تمام. مبين من أبان الرباع، لكن من أبان اللازم أو المتعدي، ها؟ اللازم، لأن أبان تأتي لازما وتأتي متعدي، فقل أبان الحق بمعنى أظهره فهي متعدي، وتقول أبان الصبح بمعنى ظهر الصبح. طيب، ثم قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتاني. هذا بدء الدرس اليوم. الله نزل جملة خبرية اسمية، اسمية الصدر فعلية العجز. نزل أحسن الحديث كتابا، نزل من المضاعف، ويأتي التعبير أحيانا بأنزل من الرباعي المزيد بالهمزة. واختلف العلماء هل هما بمعنى واحد، يعني أنزل ونزل معناهما واحد، أو يختلف المعنى. والصحيح أن معناهما واحد إلا مع وجود قرينة، فمع وجود قرينة يكون التنزيل لما ينزل شيئا فشيئا، والإنزال لما ينزل جملة واحدة، لكن هذا لا يكون إلا مع القرينة. أما مع عدم القرينة فنزل وأنزل بمعنى واحد، ولهذا يقول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ويقول: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهما بمعنى واحد. وكذلك في القرآن أحيانا يقول الله أنزلنا، وأحيانا يقول نزلنا، وهما بمعنى واحد، لكن مع وجود قرينة يكون التنزيل شيئا فشيئا، كما في قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وبعدها نزلناه تنزيلا. هنا نزلنا تختلف عن أنزلنا، فهي بمعنى التنزيل شيئا فشيئا، بدليل قوله: وقرآنا فرقناه. طيب، يقول: نزل أحسن الحديث كتابا. أحسن الحديث، أحسن اسم تفضيل من الحسن، والحسن يتضمن حسن الأسلوب وحسن الموضوع، ويشمل قوله أحسن هذا وهذا، يعني أحسن في أسلوبه وأحسن في موضوعه. أما الأسلوب فأن يكون مطابقا للبلاغة في غايتها، إيجاز في موضع الإيجاز، إطناب في موضع الإطناب، توكيد في موضع التوكيد، تخلية من التوكيد في موضع يقتضي ذلك، وهلم جر. كذلك أحسن في الموضوع، موضوعه أخبار وأحكام، فالأخبار أحسنها أصدقها وأنفعها في العبرة، والأحكام أحسنها أعدلها وأقومها بمصالح العباد. والقرآن الكريم متضمن للأحسنين، الأسلوب والموضوع. أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا بدل من أحسن أو عطف بيان، إذا جعلنا كتابا متشابها شيئا واحدا. أما إذا جعلنا كتابا مستقلا عن متشابها فإنه يكون بدلا ولا يكون عطف بيان. كتابا أي مكتوبا، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول كثيرا، ومنه الغراس والبناء والكساء والفراش والوطاء وأمثلة هذا كثيرة في اللغة العربية، أن يأتي فعال بمعنى إيش؟ مفعول، فإن غراسا بمعنى موروث، وبناء بمعنى مبني، كتابا بمعنى مكتوب. وفي أي شيء هو مكتوب؟ مكتوب في ثلاثة أشياء: في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيدينا. فالقرآن الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا بهذا وهذا وهذا. وقوله كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا. في أي شيء؟ في الكمال والجودة وحسن الموضوع، لا تجده متناقضا أبدا، ولا تجده مختلفا أبدا، لكن بحسب المقام. تارة يكون المقام يقتضي الاختصار، وتارة يكون المقام يقتضي البسط. فإذا نظرنا إلى سورة قل هو الله أحد والسورة التي قبلها وجدنا بينهما تشابها في الحسن، حيث إن كل سورة كانت مناسبة للحديث أو للمتحدث عنه. قل هو الله أحد تتحدث عن الرب عز وجل وأسمائه وصفاته، فجاءت بالأسلوب المناسب. وتبت يد أبي لهب تتحدث عن رجل كافر، فصارت بالأسلوب المناسب. لا يقول قائل أين التشابه بين قل هو الله أحد وبين تبت يد أبي لهب؟ نقول التشابه معناه أن كل كلام جاء على الوجه المناسب لموضوعه، هذا وجه التشابه. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا متشابه في إيش؟ في الكمال والجودة وحسن الموضوع. ومن الكمال والجودة أن يكون الكلام مناسبا لموضوعه، بسط في موضع البسط، وإجمال في موضع الإجمال، وتفصيل في موضع التفصيل، وبسط وتطويل في موضع البسط والتطويل، حسب ما تقتضي البلاغة. وقال عز وجل متشابها مثاني، مثانية مأخوذ من التثنية، يعني القرآن مثاني، يعني من اثنين اثنين. والمثاني أنه يقرن المعنى وما يقابله، فتأمل الآيات الكريمة تجد أنه إذا ذكرت النار ذكرت بعدها الجنة، وإذا ذكر أهل النار ذكر بعدهم أهل الجنة، وهكذا. وذلك من أجل أن لا يمل السامع من موضوع واحد، ومن أجل أن يتنقل من تخويف إلى ترغيب فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات. وهذا من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة. مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر تخويف إلى ترغيب فينشط لفعل الواجبات ويحذر من فعل المحرمات. وهذا من أساليب البلاغة التامة أو الكاملة. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر أي ترتعد عندما تسمع آيات الوعيد والتخويف، ترتعد وتخاف وتضطرب. وقد كان بعض السلف يمرض أياما حتى يعاد إذا سمع بعض الآيات، كما جرى ذلك لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تلا قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أياما حتى عاده الناس. وقوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الذين يخشونه أي يخافونه، مع العلم بعظمته وجلاله، لأن الخشية لا تكون إلا بعلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد فرق العلماء بين الخشية والخوف بوضوح. أولا أن الخشية تكون مقرونة بعلم، وثانيا أن الخشية تكون من عظمة المخشي، وإن كان الخاشي عظيما. وأما الخوف فيكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف منه غير عظيم. هذان فرقان بين الخشية وبين الخوف، أن الخشية تكون بعلم، والخوف قد يكون بوهم. قد يرى الإنسان شبحا من بعد فيخاف وليس بشيء. والثاني أن الخشية تكون إيش؟ لا، لعظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما لكن المخشي أعظم منه. وأما الخوف فيكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ليس عظيما. يخشون ربهم، وقوله يخشون ربهم هذه الربوبية من الربوبية الخاصة التي من الله عليهم بها بالخشية التي ألقاها في قلوبهم. يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين بعد القشعرار أو القشعريرة، تلين أي تطمئن وتهدأ إلى ذكر الله، أي منقادة إلى ذكره. فتكون هذه الليونة غايتها ذكر الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يحتمل أن يكون المشار إليه ما حصل لهم من الخشية، وعلى هذا فيكون المراد به المراد بالهداية هداية التوفيق، يعني الخشية عمل، ويحتمل أن يكون المشار إليه ذلك هدى الله الكتاب الذي هو أحسن الحديث، فتكون الهداية هداية دلالة، لأن الكتاب يهدي بمعنى يدل، والتوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة الشرطية بين الله فيها أن من كتبه ضالا فما أحد يهديه، وقوله فما له من هاد أصلها هادي بالياء، لكن حذفت الياء التقاء الساكنين. أين الساكنان؟ التنوين في الدال والياء الساكن المحذوفة، ويجوز إبقاؤها فيقال هادي، لكنها تحذف كثيرا للتخفيف والتقاء الساكنين. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن أي قرآنا. قوله بدل من أحسن مر علينا أنه نصح أن يكون بدلا أو عطفيان، بشرط أن يوصل بما بعده كتاب متشابه، وذلك لأن عطف البيان يكون مبينا للمعطوف عليه، ولهذا سمي عطفيان، ولا يكون مبينا إلا إذا جعلنا متشابها صفة لازم. وقوله نعم متشابها أي قرآنا، هذا التفسير تفسير لفظي أو معنوي؟ هذا تفسير لفظي أو معنوي؟ طيب، إذا أردنا أن نفسر تفسيرا لفظيا أتينا باللفظ نفسه، أو معنويا أتينا بالمعنى. فهنا هل أتى بتفسير اللفظ نفسه فقال كتابا أي مكتوبا، أو أتى بالمعنى؟ بالمعنى. فالمراد بالكتاب هنا القرآن، فالمؤلف رحمه الله فسرها تفسيرا معنويا أي فسرها بالمراد منها. متشابها قال أي يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره، يشبه بعضه بعضا في النظم، لا يراد بالنظم هنا ما يقابل النثر، فإن القرآن ليس شعرا، لكن في النظم أي نظم الكلام وتنظيمه حتى يكون مشبها بعضه لبعض. يقول مثانية ثني فيه بالوعد والوعيد وغيرهما، يعني يؤتى بالوعد ثم يعقبه الوعيد، يؤتى بذكر النار ثم يعقبه ذكر الجنة، يؤتى بصفات المؤمنين ثم يؤتى بصفات غيرهم. انظر إلى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، من ضدهم؟ الذين كفروا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وانظر إلى قوله فمنهم شقي وسعيد، وانظر إلى قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وانظر إلى قوله في سورة الكهف لما ذكر ما للمؤمنين من ثواب الجنة ذكر ما للكفار من العقاب في النار، والأمثال في هذا كثيرة جدا. تقشعر منه جلود الذين كفروا، قال المؤلف تقشعر ترتعد عند ذكر وعيده، جلود الذين يخشون ربهم يخافون ربهم. قول تقشعر منه جلود أي عند ذكر الوعيد أو ذكر النار أو ما يوجب الخوف والفزع كذكر ما حل بقوم نوح وقوم لوط وغيرهم. ثم يقول يخشون يخافون، وهذا التفسير ضعيف لأنه فسر المعنى بما دونه، إذ قلنا إن الخشية هي الخوف مع العلم، واستدلنا لذلك بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو أن المؤلف قال يخشون ربهم خوفا مبنيا على العلم بعظمته لكان التفسير صوابا، لكن الآن نعتبر التفسير قاصرا. ثم تلين تطمئن، ولكن لا شك أن تفسير أن ذكر اللين أبلغ من ذكر الطمأنينة، لأن القشعريرة تقتضي نشوز الجلد وارتفاعه وتصلبه، والذي يقابل ذلك اللين والهدوء والطمأنينة. فتفسير المؤلف أيضا اللين بالطمأنينة تفسير باللازم في الواقع، وإلا فإن اللين غير الطمأنينة، لأن الجلد إذا قشعر يتصلب، ولهذا تجد أطراف الإنسان تبرد لانحسار الدم عنها بعض الشيء، فإذا هدأ الضوء فإنه يلين ويزول ذلك التصلب. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لين القلب ضد قسوته، يعني عندما يسمعون الوعيد تقشعر الجلود وتنفر القلوب، ثم بعد ذلك تلين الجلود والقلوب إلى ذكر الله، قال المؤلف أي عند ذكر وعده، ولكن الصواب أنها إلى ذكر الله مطلقا. حتى الوعيد إذا تأمل الإنسان وهدأ في نفسه بعد أن ورد عليه ما يخوفه فإنه يلين حتى للوعيد. فتخصيص المؤلف ذلك بذكر الوعد في النفس منه شيء، ومع ذلك فله وجه. إذا كان القرآن مثاني ثم جاء ذكر النار وجاء بعده ذكر الجنة لانت القلوب، أو ذكر أهل النار وجاء بعده ذكر أهل الجنة لانت القلوب أيضا. وقوله إلى ذكر الله لم يقل لذكر الله، بل قال إلى ذكر الله، وكأن هذا اللين صار له غاية وهو ذكر الله عز وجل. وقوله إلى ذكر الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني إلى ما ذكرهم الله به، أو من باب إضافة المصدر إلى المفعول به أي إلى ذكرهم الله؟ الجواب هذا وهذا، الكلمة صالحة لهذا وهذا، أي إلى ذكرهم لله أو إلى ما ذكرهم الله به وهو القرآن الذي جعله الله مثال. ذلك هدى الله، ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء. أفادنا المؤلف رحمه الله أن الإشارة في قول ذلك تعود إلى الكتاب، وعلى هذا فيكون المراد بالهداية هنا هداية الدلالة، فإن القرآن هدى بمعنى أنه دال على كل خير، بل على كل شيء، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقول يهدي به هنا الهداية هداية الدلالة والتوفيق، لأنها أضيفت إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيده هدايتان. والباء في قوله يهدي به لم يبين المؤلف معناها، ولكن معناها السببية، أي بسببه من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. في هذه الآية فوائد: أولا إثبات أن القرآن نزل من عند الله لقوله الله نزل أحسن الحديث. ثانيا إثبات علو الله، وجهه أنه إذا كان القرآن كلامه ووصف القرآن بأنه منزل دل على أن المتكلم به عال. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. فأما علو الصفة فمتفق عليه بين أهل السنة وأهل البدعة، وأما علو الذات فمختلف فيه. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى عال فوق خلقه بذاته، وأهل التعطيل ينكرون ذلك. ثم انقسموا إلى قسمين: منهم من قال إنه بذاته في كل مكان وليس فوق السماوات، بل هو فوق السماوات وفي السماوات وفي الأرض وفي البيوت وفي المساجد وفي الأسواق وفي كل شيء، حتى توصف الحال في بعضهم إلى أن قالوا إنه حال حتى في الأجسام، حتى في البشر، حتى في الكلاب، حتى في الحمير والعياذ بالله. وهؤلاء هم حلولية الجهمية الذين فتحوا الباب لحلول الاتحاد. والقسم الثاني قالوا إن الله لا يوصف بعلو ولا نزول، فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا تعطيل محض، أليس كذلك؟ ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل لنا صفوا لنا العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف، أن العدم كل من ليس في داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. ولهذا قال محمود بن سبك تكفين رحمه الله لابن فورك، قال له يعني بين لنا ربك إذا كنت تصف بهذا الوصف، أين الرب الذي تعبده؟ وصدق. فصار المنكرون لعلو الذات انقسموا إلى من؟ حلولية ومعقدة تعطيلا محضا. طيب، ظهر انتهى الوقت. نعم، نعم، ما في مانع أن أقول صلح قلبي وعملي. أقول لا مانع من أن أقول صلح قلبي وعملي، هذا إلى مانع. لأن الله وصف الجلود نفسه، قال تقشعر منه الجلود، واقشرار الجلود مبني على خوف القلب، فذكر الله أن هذه القشعريرة تزول وأنها تتحول إلى لين، وكذلك القلب الذي هو أصلها. ذمهم أي فرق بين قشعريرة الجلد وبين الذي يصعق؟ الذي يصعق يخشى عليه، لا، الخشى المطلوب اللي يكون عند الإنسان علم بالله وعظمته وخوف منه. أما أن يعجز عن تحمل ما ورد على قلبه حتى يصعق ويموت أو يفعل فعل مجانين، في أيضا ناس على خلاف ذلك ما تخشى جلوده، لكن تقول الله الله الله الله يقضي خط. هذا صحيح ولا لا؟ أقول هلا هذا العمل جيد؟ أبدا، هذا خلاف ما كان عليه السلام، هذا خلاف ما كان عليه السلام. ولذلك عند الصوفية تسبيحة يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يأتون بأصوات معهم ثم يجلسون حلقا ثم يتكلم الذي يذكر الله، فإذا زعق لا إله إلا الله سبحان الله خبطوا بالأصوات على الأرض. والجيد منهم الذي يثير غبارا أكثر، لأن يكون عنده انفعال بقوة وشدة، ويسمون هذه الغبيرة. أظن بعضهم يقول البعض هل غبرت اليوم؟ نعم نعم. لماذا عام عام نعم أبدا ما في مجال. ها؟ لا ما هو نعم لا ما أخذ، لأن دين القلب اللي هو دين الملمس ما هو وارد منه. القلب الظاهر ما يكون كالجلد يقف ويتصلب، الظاهر. فإن كان يقف ويتصلب فيسأل عن هذا أهل علماء التشريح، إذا قالوا إنه عند الخوف يتصلب صار اللين حسيا. نعم سليم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ما معنى قوله متشابها صالح؟ في ايش؟ نعم نعم، في الكمال والجودة، كله كامل وكله جيد وكله بليغ. ما معنى مثاني الأخ؟ ايش اسمك؟ علمنا باسمك. يلا يا محمد. ها؟ تثنى فيه الأمور والأشياء، إذا ذكرت الجنة ذكرت النار والوعد والوعيد والمؤمن والكافر. طيب ما معنى قوله تقشعر منه جلود الذين كفروا آمنوا؟ نعم، من أي شيء؟ فرحا ولا إيه؟ يعني خوفا وخشيا. طيب قوله ذلك هدى الله المراد به؟ نعم نعم. شرار الجلود هم مرين القلوب والجلود التي في الله إلى التوفيق. طيب قوله من يضل الله فما له من هاد، ما معناه؟ من كان ضالا في علم الله فإنه لا يستطيع أحد أن يهديه. طيب نأخذ فوائد هذه الآية لأننا لم نأخذ. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، وقد سبق بيان ضمن فائدة وفائدتين. فائدتين: أن القرآن منزل من عند الله، وإثبات العلو. ومن المعلوم أنه يتفرع على الفائدة الأولى أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله إذا كان نازلا من عنده. وهو والقرآن كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، تكلم به لفظا ومعنى هو عنده عز وجل، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وليس صوتا يسمع ولا حروفا ترى، ولكنه المعنى القائم بنفسه. وما ذكر في القرآن وما كتب في المصاحف أو سمع بالآذان فإنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وحقيقة الأمر أن قولهم هذا يتضمن إنكار كلام الله عز وجل، لأنهم يقولون هذا القرآن الذي نسمع الآن هو مخلوق عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن أحسن الحديث، لقوله تعالى أحسن الحديث، وهكذا حديث الله عز وجل هو أحسن الحديث، قال الله تعالى ومن أحسن من الله حديثا. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن مكتوب لقوله كتابا، وسبق أنه يكتب في ثلاث مواضع: اللوح المحفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، والصحف التي بأيدينا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن متشابه لقوله تعالى متشابه، وحينئذ يطلب الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هو الذي أنزل عليك الكتاب، نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففي هذه الآية جعل الله القرآن نوعين: محكما ومتشابها، وفي الآية التي في الزمر جعله نوعا واحدا متشابها. والجمع بينهما أن يقال إن التشابه المذكور في الزمر غير المتشابه المذكور في آل عمران. التشابه المذكور في الزمر أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، والتشابه المذكور في آل عمران هو اشتباه المعنى وخفاؤه. فالقرآن في هذا الوجه ينقسم إلى قسمين: محكم أي واضح المعنى، والثاني متشابه أي خفي المعنى. عرفتم؟ إذن الجمع أن نقول إن التشابه في آل عمران غير التشابه في الزمر، التشابه في الزمر بمعنى أن بعضه يشبه بعض، كل القرآن متشابه. وأما في آل عمران هذا الفتح واحد يتقدم واحد. وأما التشابه في آل عمران فهو الخفاء، متشابهات أي خفيات المعنى. فالقرآن بعضه محكم بين وبعضه متشابه لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. طيب، في بعض الآيات وصف القرآن بأنه حكيم بدون أن يذكر التشابه، مثل قوله تعالى ألف لام راء تلك آيات كتاب الحكيم، وهذا بمعنى المحكم المتقن الذي لا يتناقض، فهو عكس المتشابه. نعم، المحكم الذي لا يتناقض. قف على هذا. فالقرآن إذن وصف أنه محكم كله وأنه متشابه كله وأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فوصفه بالإحكام كله أنه كله محكم متقن لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصفه بأنه كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة. وصفه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه أي أن بعضه واضح المعنى وبعضه خفي المعنى. تمام. طيب، مثال واضح المعنى: السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والإنسان وما أشبه، هذا واضح. ومثال المتشابه: أن توجد آيتان ظاهرهما التعارض مثلا، مثل قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وفي آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف تجمع؟ في هذه الآية ينكرون، وفي الآية التي ذكرناها قبل لا يكتمون الله حديثا. فيأتي إنسان يقول: ما أعرف الوجه التناقض، ولكن الراسخون في العلم يعلمون كيف يجمعون بين هذه وهذه. الجمع بينهما أن يوم القيامة للناس فيه أحوال، لأنه يوم مقداره 50,000 سنة، فمرة يكتمون ومرة يقرون ولا يكتمون الله حديثا. كذلك أيضا ذكر الله أنه أن نحشر مجرمين يومئذ زرقا، وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكيف نجمع؟ مرة نقول تسود ومرة زرق. نعم، الجواب أن يقال: إن بعضهم كذا وبعضهم كذا، أو إنهم في وقت يكونون زرقا وفي وقت يكونون سودا، أو أن الأزرق الداكن يكون مائلا إلى السواد فيطلق أنه أسود، أو أن الزرق في عيونهم والسواد في بقية الجسم، وما أشبه ذلك. المهم أن الراسخين في العلم يعرفون كيف يجمعون، لكن غيرهم يكون خفيا عليه. ولهذا يقول العلماء: إن القرآن وصف بالتشابه على سبيل العموم وبالإحكام على سبيل العموم، ووصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، والجمع كما سمعت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن قد بلغ في الغاية، في البلاغة غاية، أكمل البلاغ، لكونه يأتي مثاني. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي لمن تكلم في موعظة الناس أن لا يأتي بالترغيب المطلق ولا بالترهيب المطلق، وذلك لأنه إذا أتى بالترغيب المطلق حملهم على الرجاء فتهاون، وإذا أتى بالترهيب المطلق حملهم على اليأس فقانطوا من رحمة الله. فالذي ينبغي للإنسان أن يتكلم مع الناس في المواعظ، الذي ينبغي له أن يكون يتكلم أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، حتى لا يحمل الناس على القنوط أو على الرجاء الذي يوجب الأمن من مكر الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمن يتأثر بالقرآن، يقشعر منه جلده ويخاف، ثم بعد ذلك ترجع إليه الطمأنينة ولين القلب. ويتفرع على هذه الفائدة أنك إذا رأيت نفسك على غير هذه الحال فاعلم أن إيمانك ضعيف، لأن هذا الخبر خبر من؟ خبر الله عز وجل، فلا يمكن أن يتخلف مخبره. فكل مؤمن يقشعر جلده مما يسمع من القرآن الكريم في الوعيد، وإذا لم تكن كذلك فإن إيمانك ضعيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ذكر الله عز وجل سبب للين القلوب وطمأنيناتها، رحمك الله بقوله تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ويشهد لهذا قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائد الآية الكريمة امتنان الله عز وجل على هؤلاء بالهداية بقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن فوائدها إثبات الأسباب بقوله يهدي به، الباء للسببية كما مر علينا التفسير. وإثبات الأسباب هو الموافق للمنقول والمعقول. أما المنقول فما أكثر الآيات التي فيها إثبات الأسباب. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والآيات في هذا كثيرة. والمعقول كذلك يدل عليه عبد الله، يدل على إثبات الأسباب وأن لها تأثيرا في مسبباتها. فكلنا يعرف أن ضرب الزجاج بالحجر يكسره، وأن الحجر انكسر بضرب الزجاج، وأن الزجاج انكسر بضرب الحجر، خلافا لمن أنكر الأسباب وقال إنه لا أثر للأسباب في مسبباتها، فإن قوله خلاف الشرع وخلاف العقل. حتى إنه قيل لهم أليست الورق تحترق بالنار؟ فقالوا لا، تحترق عند النار لا بالنار. وقيل لهم أليس الزجاج ينكسر بالحجر يرمى به؟ فقالوا لا، ينكسر عند الحجر لا بالحجر. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب في أسبابها لأشركنا بالله وجعلنا معه فاعلا مؤثرا، ولا أحد يرضى أن يشرك بالله شيئا. وجوابنا على هذه الشبهة أن نقول إن الأسباب لم تؤثر بذاتها، وإنما أثرت بما أودع الله فيها من القوى. والدليل على هذا أن الله قال لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما ولم تحرق. فإذا قلنا إن هذه الآثار المترتبة على الأسباب إنما هي بما أودع الله في هذه الأسباب من القوى المؤثرة، فإننا بذلك لم نشرك بالله. وتطرف آخرون من وجه آخر فقالوا إن للأسباب تأثيرا بذاتها، وإننا نحن نعلم أن الحجر إذا أرسل على الزجاج كسره بنفسه، ولكن هؤلاء هم الذين جعلوا مع الله شركاء. فإننا نقول هذا الحجر لو شاء الله ألا يكسر الزجاجة لم يكسرها، كما أن الله لما شاء ألا تحرق النار إبراهيم لم تحرق. فأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين المتطرفتين، الغالية في الأسباب والغالية في مشيئة الله. نحن نقول الأسباب مؤثرة لكن بمشيئة الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية بمشيئة الله لقوله يهدي به من يشاء، وهذه الآية فرد من أفراد أدلة كثيرة تدل على أن فعل العبد واقع في مشيئة الله، ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الموطن حصل فيه معترك عظيم جدا بين ثلاث طوائف: طائفتان متطرفتان وطائفة معتدلة. الطائفتان المتطرفتان إحداهما قالت إن الإنسان يشاء عمله ولا علاقة لله به، فالإنسان حر يتصرف كما يشاء وليس لله فيه تدخل اطلاقا، هو يهدي نفسه وهو يضل نفسه. قالوا: ولولا ذلك لكان تعذيب الله للعاصي ظلما وثوابه للطائع عبثا، لأنك إذا قلت إن الإنسان ليس بحر فهو مدبر، والمدبر لا يحمد على فضل ولا يذم على سوء. ومن المعلوم أن الله تعالى رتب الذم على العاصي والمدح على المطيع، فهذا يدل على أن فعل العبد فعل مستقل. أما المتطرفون الآخرون فقالوا إن الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة له ولا اختيار له في فعله، بل هو مجبر عليه عاجز عن المخالفة، يجبر جبرا، يأكل جبرا ويشرب جبرا ويقدم جبرا ويتأخر جبرا، وليس له اختيار على أي حال. وتعذيب الله للظالم ليس ظلما وإن كان الظالم يفعل بغير اختياره، لأن تعذيب الله له تصرف في ملكه، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. فحينئذ لا يرد علينا ما استدل به الطرف الأول الذي قال: لو كان الإنسان لا غير مطلق الحرية لكان تعذيب العاصي ظلما وإثابة الطائع لغوا. نحن نقول إن تعذيب الظالم ليس بظلم وإن كان مجبرا. ليش؟ لأن الله مالك يفعل فيه ما يشاء، كما أنت تفعل في ملكك ما تشاء، تهدم البيت، تبني البيت، تبيع السيارة، تشتري بدلها وما أشبه ذلك. الطرف هذا هم الجبرية، يسمون الجبرية، والطرف الأول يسمون القدرية. فسمي الطرف الأول القدرية لأنهم ينكرون قدر الله عز وجل فيما يتعلق بفعل العبد، وسمي هؤلاء جبرية لأنهم يرون أن العبد مجبر على عمله. يتساوى عند هؤلاء من نزل من السلم بجؤدة وطمأنينة درجة درجة، ومن دفع من أعلى السلم حتى انزخ على وجهه، يقولون كل سواء، كل مجبر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم توسطوا في هذا وقالوا: إننا نثبت الأدلة الدالة على أن كل شيء واقع بمشيئة الله، ونثبت الأدلة الدالة على أن للإنسان اختيارا وإرادة، وبذلك نجمع بين الأدلة فنقول: فعل العبد واقع بمشيئته، لكن مشيئته تحت مشيئة الله، فإذا شئت أنا شيئا فإنني أعلم أن الله شاءه، إذا شئت شيئا علمت بأن الله شاءه، ولا يمكن أن أعلم بأن الله شاء شيئا إلا بعد أن يقع، لأن قضاء الله مكتوم، سر مكتوم لا نعلم عنه. لكن إذا وقع علمنا أن الله شاء. فأنا لا أشاء إلا ما شاء الله، ولكني في نفس الوقت لي حرية أن أشاء ما شئت، إلا أنني أؤمن بأن مشيئتي هذه كانت بمشيئة الله. ويدل لهذا أن الإنسان أحيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له إذ انتقضت عزيمته إلى اتجاه آخر أو إلى إلغاء العمل. ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك سلطة فوق سلطة، لكن هذه السلطة غير معلومة، لا تعلم إلا بآثارها. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. أعرابي بدوي أجاب بهذا الجواب العجيب: عرفت ربي بنقض العزائم، يعني أعزم هذا الشيء ثم تنتقض عزيمتي بدون سبب. وصرف الهمم، أهم بشيء إلى اليمين ثم أجدني منصرفا إلى اليسار بدون سبب إلا من